لذلك يعني ابن جزي هنا أضاف هذا المعنى الثالث وهو في الحقيقة ليس بصحيح. طبعا الآية التي في سورة آل عمران قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله سبق لنا أننا ناقشناها لكن نعيدها باختصار لأنها هي أصل موضوع المحكم المتشابه ودلالة التأويل. فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكمات أي التي لا اختلاف في دلالتها ومعناها واضح. هن أم الكتاب يعني معظم الكتاب 99% من القرآن الكريم هو من هذا النوع المحكم. وأخر متشابهات فيها اختلاف. ما موقف المسلم منها؟ قال المسلمون على نوعين، منهم المؤمن المصدق المسلم ومنهم الذي يتتبع المتشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهو لا يمكن تأويله لأنهم لو كانوا يبتغون تأويله ومع إمكان تأويله لما كان ذلك عيبا، لكنهم يبتغون تأويله مع عدم القدرة فهذا هو الذم. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نقف، فكأن معنى وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله. ونقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. موقف الراسخين من العلماء أنهم يسلمون بهذا النوع من ويوكلون علم معرفته إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك وقف على والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم ممن يعلمون تأويله، فيكون معنى التأويل في الآية التفسير، يعني وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا قلنا أن التأويل بمعنى التفسير نقف على والراسخون في العلم، وإذا قلنا أن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر فنقف على لفظ الجلالة بس. وهذه مسألة مهمة جدا، أرجو إن شاء الله أن تكون واضحة وظاهرة. تفضل يا حبيبي. أيون؟ لا، والراسخون في العلم يقولون، لا نقف نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم نقف ثم نبدأ نستأنف يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يصبح يقولون هنا وصف للجملة التي قبلها، أن موقف هؤلاء الراسخين أنهم يقولون رب آمنا به كل من عند ربنا. واضح هذا؟ فليس في ذلك اختلاف. والراجح أنك تقف على لفظ الجلالة ويكون التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، لأنه وردت الآية في ذم الذين يتبعون المتشابه، وإنما يذم من يتتبع معرفة حقيقة ما تؤول إليه هذه القضايا، وليس يذم من يتتبع معرفة التفسير. طيب العلم الثاني دعونا نختم به وهو علم القراءات. العلم الثاني من علوم القرآن علم القراءات. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله فإنها وأما القراءات فإنها في القرآن، وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها، كقراءة يعقوب وابن محيصين صلى الله إليكم، كقراءة يعقوب وابن محيصن، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منها ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. وأما أحكام القرآن، نعم، القراءات هذا العلم الثاني الذي ذكره. والقراءات كما تعلمون هي طريقة أداء القرآن، واختلاف القراء في طريقة أداء القرآن. وتلاحظون أن المؤلف ذكر أن القراءات هنا بمنزلة الحديث، كأنه يقصد هو أن طريقها ومعرفتها الرواية فقط. ولكن هناك فرق بين رواية الحديث ورواية القراءات، لأن رواية الحديث يجوز فيها الوجادة، الرواية بالوجادة، أما القراءات فلا بد من المشافهة وأخذها مشافهة، فهناك فرق، ولا بد من السماع والعرض، ولا يمكن أخذها بغير هذه الطريق إطلاقا. وكذلك ضبط ألفاظ القرآن الكريم، فإنه أكثر من ضبطنا لألفاظ الحديث النبوي وطريقة أدائه. فيعني الخلاصة أن طريقة نقل القراءات أوثق وأقوى من طريقة نقل الحديث. قال: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع. هذه يعني نادرة أنك تجد في بداية كتاب من كتب التفسير من ينص على القراءة التي فسر عليها، وهذه مشكلة بيني وبينكم في كتب التفسير المعاصرة. لماذا؟ لأن كثير من كتب التفسير المعاصرة أو التي طبعت مؤخرا جاء الذين طبعوها فطبعوها برواية حفص، مع أن المفسرين فسروا برواية أخرى. فمثلا الشوكاني في فتح القدير، هل تعلمون ما هي الرواية التي فسر عليها؟ حضرمي؟ لا لا لا، الشوكاني في كتاب فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. هو فسر على رواية، ليست رواية حفص، رواية قالون عن نافع، كانت منتشرة في اليمن في أيام الشوكاني، لكنه مطبوع برواية حفص، فمطبوع في المتن. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. وهو يفسر يقول: النشر هو خلاف الطي. فيأتي واحد يقول: أخطأ الشوكاني، وش علاقة النشر بالنشز غيرها؟ مع أنه هو يفسر وانظر إلى العظام كيف ننشرها برواية قالون، لكن الذين طبعوا المصحف طبعوا التفسير كتبوا رواية حفص. ومثله ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري لم تبلغه رواية حفص، ومطبوع برواية حفص، مشكلة. ومثله يعني البيضاوي، فهو لم يفسر برواية حفص، وإنما فسر برواية أخرى، إما أبي عمرو البصري أو أبو عمر الدوري، لكن ليست رواية حفص. ابن جزي هنا أحسن عندما قال: وإنما بنينا تفسيرنا هذا على رواية نافع، رواية ورش طبعا، على قراءة نافع برواية قالون، وهي قراءة أهل المدينة. لذا فإنه يلزم في طباعة هذا التفسير أن يكون مطبوع برواية قالون وليس برواية أخرى. وقد أحسن الدكتور محمد مولاي، وأيضا أحسن الدكتور الأخ أبو بكر سعداوي في الطبعتين هاتين فقط، هما اللتان طبعتها على رواية قالون، أما التي قبلها المطبوع برواية حفص والتفسير برواية قالون عن نافع، هذا خلل. طيب، قال: السبب أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب، وهذا يفيدنا في تاريخ الانتشار القراءات والروايات في العالم كيف كانت انتشارها وكذا. قال: والسبب الآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله، لأنها قراءة أهل المدينة. فعلا قراءة نافع هي قراءة أهل المدينة، وحيث روى عن نافع راويان كما تعلمون: ورش وقالون. وورش عرض ما عنده، وقالون قرأ بالقراءة العامة التي ارتضاها نافع وأقرأ بها. والإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سنة 179 كان يقول: قراءة نافع سنة، كان يعتبرون قراءة نافع سنة، لأنها القراءة التي توارثها أهل المدينة، والمدينة هي من يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توارث هذه القراءة في المدينة يدل على أنها أقرب إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك هو إمام المالكية يقتدي به المغاربة والأندلسيون في مذهبه الفقهي، ويقتدون به في القراءة أيضا، لأنه كان هو يقرأ بقراءة نافع ويدعو إليها، فكانوا فيقرؤون برواية نافع، ولذلك هم ملتزمون إلى اليوم، أهل المغرب والجزائر وتونس والأندلس، لكن الأندلس سقطت كما قلنا سنة 897 فذهبت، لكن أهلها كانوا مالكية في المذهب الفقهي، سنة في مذهبهم العقدي، وإن كان يعني دخلت المذهب الأشاعرة عليهم متأخرا، ورواء وقالونيون أو يقرؤون بقراءة نافع، بعضهم يقرأ برواية قالون، والأكثرون يقرؤون برواية ورش. نعم، فهذا طبعا يفيدنا في تاريخ القراءات وانتشارها في العالم الإسلامي. قال: وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. وهذا يدلنا على أن المفسر لا يحتاج كل القراءات، وإنما يحتاج من القراءات ما له أثر في المعنى. فمثلا والضحى، والضحى ما تفرق في المعنى، صح؟ الإمالة ما تفرق في المعنى، لكن الذي يختلف في المعنى وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها، هذا اختلاف في المعنى، ليس كذلك؟ نعم، أيضا المقصود أن اختلاف القراءات إذا كان له أثر في المعنى فهو يعني المفسر، وإذا لم يكن له أثر في المعنى فليس يعني المفسر. مهمة المفسر أن يفرق بين دلالة القراءتين، وهذا يسميه العلماء علم توجيه القراءات. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، اهجره مأخوذة من الهجر، صح؟ هجر بمعنى ترك، صح؟ وأهجر بمعنى قال قولا هجرا، يعني قبيحا. في قوله سبحانه وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، مأخوذة من ماذا؟ من هجر ولا من أهجر يا عبد الله؟ من أهجر، يعني تهجرون يعني تقولون قولا هجرا. وفي قراءة تهجرون، والفرق مثلا بين لقالوا إنما سكرت أبصارنا وقراءة لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت يعني أغلقت، من سكر، وسكرت من السكر، يعني كان يعني من السكر. أيوة، شفت الفرق بينهما؟ هذا عمل المفسر، أن يفرق بين القراءات، هذا يسمونه توجيه القراءات من حيث المعنى. مثلا الفرق بين وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين، وش الفرق بين ظنين وظنين؟ بالضاد وبالضاء. بظنين يعني ايش؟ بخيل. بخيل. وما هو على الغيب بظنين يعني بخيل. طيب ظنين بالضاء بالعصا، ظن بمعنى شك، فما هو على الغيب بمتهم، صح؟ ممتاز. وهكذا، فإذا الفرق أن هذا النوع من الاختلاف في القراءات مهم للمفسر أن يدركه، لأنه مؤثر في المعنى. أما ما لا يؤثر في المعنى فهو ليس بمهم على للمفسر. ثم قال: واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، فهو قد انتخب يعني من القراءات ما له أثر في المعنى. بالمناسبة ابن جزي له كتاب في قراءة نافع، إن لم أكن واهم اسمه، طبع اسمه المختصر البارع في رواية نافع لابن جزي الكلبي، تكلم فيه عن قراءة نافع وما فيها من الأوجه. قال: فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. إذن المؤلف ذكر طبعا عندما تحدث عن مصادره ذكر كتاب المهدوي في القراءات، وذكرها على طريقة القراءات. المهدوي رحمه الله أحمد بن عمار المهدوي المتوفى 440 من علماء الأندلس الكبار المشهورين، له كتاب في القراءات اسمه الهداية، وشرحه ووجه القراءات التي فيه في كتاب سماه شرح الهداية. شرح الهداية لمكي لأحمد بن عمار المهدوي كتاب قيم جدا في توجيه القراءات، اعتمد عليه ابن جزي الكلبي في كتابه هذا، وأظنه أيضا استفاد كثيرا من كتب مكي بن أبي طالب، لأن ثلاثة علماء كانوا متزامنين في الأندلس، اثنان منهم سكنوا في مدينة دانية الساحلية عند الحاكم المشهور بالعلم وإكرام العلماء مجاهد العامري، مجاهد العامري الذي كان جنديا من جنود محمد بن أبي عامر المنصور بن أبي عامر الحاجب المنصور المشهور، الذي كان ورث الملك من بعد سقوط دولة بني أمية في الأندلس، فاستولى على الحكم عند، تعرفون قصته، كان يعمل يعني جندي صغير، وكان مع ثلاثة من أصدقائه يسولفون، يقول ماذا تتمنى أنت لو أصبحت أنا الخليفة، ماذا تتمنى؟ فقال يعني أنت وجه خليفة، تعرفون القصة؟ نعم. ها؟ أحسنت، بس أنا استحيت أقولها. فالشاهد أنه هذا الرجل طبعا ملك الأندلس في زمانه، وكان رجلا شجاعا كريما مقداما، وهو الذي وسع الجامع الكبير في قرطبة توسع النهائية، المنصور بن أبي عامر، وقد زرت منزله وبيته في بجانب جامع قرطبة إلى اليوم. هذا الرجل كان عنده مجاهد، هذا أحد جنوده الصغار، ثم لما تفرقت الأندلس للأسف وسقطت كل مدينة في يد، سيطر مجاهد العامري على دانية، مدينة دانية، وأكرم العلماء وخاصة علماء القراءات، فاستدعى اثنين من أكبر علماء القراءات في التاريخ الإسلامي وأكرمهم، وكتبوا معظم تاريخهم العلمي في حضرته، وهم أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وهو من أشهر علماء القراءات على الإطلاق، ومعظم الأسانيد التي نقرأ بها تمر عن طريقه. توفي سنة 444، رقم مميز 444. هذا عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، ومعه في نفس الوقت أحمد بن عمار المهدوي هذا، وكان أيضا نشأ في كنف مجاهد العامري، وكتب أعظم يعني كتابه في القراءات الهداية، وشرحه توجيه الهداية، شرح الهداية، وكتابه في التفسير له كتابان مشهوران، التفصيل والتحصيل، وهما من كتب التفسير الأندلسية الكبيرة. والشخص الثالث الذي هو من أعلم علماء القراءات مكي بن أبي طالب القيسي في قرطبة، متزامن معهم، بل هو أقدم منهم كلهم، لأن توفي 437 هم 440. له كتاب التبصرة في القراءات السبع، وهو من أهم كتب القراءات، وله توجيه كتاب اسمه كشف مشكلات، نعم، الكشف عن كشف معاني القراءات، هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب توجيه القراءات في مجلدين، وله كتاب صغير من أهم كتب القراءات اسمه الإبانة عن معاني القراءات، سبق فيه إلى التقسيم وذكر شروط القراءات الصحيحة، وهي صحة السند، موافقة رسم المصحف، موافقة وجه النحو، هو الذي سبق إليها مكي بن أبي طالب، وصنف أول كتاب في التجويد، وهو كتاب الرعاية في تجويد القراءة، وصنف في نفس الوقت أو بعده بقليل أبو عمرو الداني كتاب التحديث في القراءة والتجويد، رحمهم الله جميعا. هؤلاء الثلاثة العلماء قطعا استفاد منهم شيخنا ابن جزي الكلبي في تفسيره هذا وفي كلامه الذي يعني فصله في علم القراءات، لكنه لم يصرح إلا باسم المهدوي فقط، ولم يذكر أبو عمرو الداني ولم يذكر مكي، مع أنه أشهر، كلاهما أشهر من المهدوي وأعلم منه وأرسخ، وكانوا في الأندلس يعني بمثابة الشمس والقمر في علم القراءات وفي علم القرآن وما يتعلق بهما. لعلنا نكتفي يا شباب عند هذا، لا ندخل في أحكام القرآن لأننا سنفصل فيه إن شاء الله في المجلس القادم وأنتم على خير. أستأذنكم نجيب على بعض الأسئلة يعني بحسب المتيسر، والميسور لا يسقط بالمعسور كما يقولون. أبشر، بخليها آخر شيء. طوات الشيخ الانتقال فيها اختلاف، ذكرت الشيخ حد من الأسباب، هل نقول لها نزولان من الأسباب أو من أسباب التوجيه؟ من أسباب إيش؟ أسباب توجيه الاختلاف في الصور. أيوة. هي مكية ومدنية. أيوة. هل نقول لها نزولان؟ طبعا هو ذكر هذا، يقول السائل يعني هل نقول اختلاف المكي والمدني بين العلماء أن من أسباب اختلاف بين المكي والمدني قول أن لها نزول مكي ونزول مدني. هذه مسألة، في بعض السور التي وقع الاختلاف فيها قيل بتعدد النزول، والصحيح أنه لم يقع تعدد النزول في السور أبدا، واختلف يعني أصلا لم يرد أصلا القول بتعدد النزول في السور إلا في الفاتحة فقط، والصحيح أنها مكية. وقيل بتعدد الآيات في خمس، ثلاث منها الصحيح أنها لم يتعدد نزولها، والاختلاف في آيتين فقط.